بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في الدعوة والبينات. قال الشيخ فرع: تجوز الشهادة بل تجب إن انحصر الأمر فيه بملك الآن للعين المدعاة استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما اعتمادا على الاستصحاب، لأن الأصل البقاء وللحاجة لذلك، وإلا لتعسرت الشهادة على الأملاك السابقة إذا تطاول الزمن ومحله، إن لم يصرح بأنه اعتمد الاستصحاب، وإلا لم تسمع عند الأكثرين. أحيانا يبحث صاحب القضية عن شاهد فلا يجد إلا شاهدا واحدا، وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تكتموا الشهادة. فالشهادة في الأصل جائزة، ولكن إن تعينت الشهادة على شخص من الأشخاص فيه يحق الحق وفيه ينقلب الحق إلى باطل، يجب عليه إن انحصر الأمر فيه ولم يوجد أحد سواه أن يشهد بأن فلانا يملك العين التي يختلف الناس عليها الآن. كيف يشهد مع أن الإنسان في الحقيقة لا يستطيع أن يلازم إنسانا طيلة حياته؟ ولكن أنا أستطيع أن أعرف أن هذا البيت ورثه زيد عن أبيه، وهذا ما أشهد به. أما ما طرأ عليه بعد ذلك فلا علاقة لي فيه. كذلك أشهد أنه اشتراه من فلان، وإن كان الكلام على غير ذلك فينبغي أن يأتي بعدي شاهد يبين الشراء الثاني أو الهبة أو الإرث. نعم. فلذلك قال: بملك الآن للعين المدعاة استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما اعتمادا على الاستصحاب. ما معنى الاستصحاب؟ أنا أعرف من الأصل أن هذا البيت قد ورثه فلان، أو اشتراه فلان، أو اتهبه فلان إلى غير ذلك، لأن الأصل البقاء. يعني الإنسان غالبا يأخذ شيئا وتبقى عنده فترة من الزمن، وللحاجة لذلك، وإلا تعسرت الشهادة على الأملاك السابقة. كلما أردت أن تأتي بشاهد شيء يشهد أنك اشتريت البيت أو ورثت البيت أو وهبت البيت، قال: أنا لا أعلم بعد ذلك اليوم ماذا حدث. من قال لك أنت تعلم؟ أنا لا أريد منك الآن أن تعلم، أنت أثبت شهادتك فقط أنني اشتريت البيت من فلان بتاريخ كذا. أما ما حدث بعد ذلك فقد يتطاول الزمان. يسأل كل واحد منا الآن نفسه: كم بقي في هذا البيت؟ بعض الناس يقول: ولدت في هذا البيت، وكان لي أبي وورثته، والآن ما زلت أنا في هذا البيت. مثلا في دكان ربما يكون كذلك، في بستان ربما يكون كذلك. هذا معنى تطاول الزمن. لا يعني تطاول الزمن أن الأشياء تباع من واحد إلى آخر دائما، بل ربما بعض الأشياء تراها لا تنتقل إلا نادرا، بينما في بعض الأشياء ربما بعض العقارات في السنة تباع أكثر من مرة، يحتمل هذا. ومحله إن لم يصرح بأنه اعتمد الاستصحاب. يعني لا يقول في الشهادة والله إنني أستصحب فكرتي السابقة وشهادتي السابقة على أنه مالك، هنا يضعف من أمر الشهادة، بل يعني يقول أشهد أن فلانا اشترى هذا البيت من فلان بتاريخ كذا وهذا علمي حتى الآن، أو يقول فلان ورث فلان هذا البيت وهذا علمي حتى الآن، وهكذا إذا فعل عند ذلك أمام الله وأمام الناس لم يسئل أحد على الإطلاق. فإن كان ثمة إنسان يريد أن يبين غير هذه الشهادة فليعطينا تاريخا جديدا يعني لاحقا لهذا التاريخ لاغيا للتاريخ السابق في هذا البيت. قال وإلا لم تسمع عند الأكثرين، يعني إذا قال أنه يعني فعل ذلك استصحابا عند ذلك يدخل فيها شيء من الريبة والتردد. انتهينا من هذا الفرع. بعد ذلك قال ولو ادعيا أي كل من اثنين شيئا بيد ثالث، كتاب موجود بيد زيد، أحمد وخالد كل واحد ماذا يقول؟ هذا كتابي، والثاني يقول هذا كتابي. فإن أقر به لأحدهما الذي بيده الكتاب قال الكتاب لك، فإن أقر به لأحدهما سلم إليه. إذا كنت تقر بالشيء الذي في يدك لغيرك لماذا تبقيه في يدك؟ قال لا أبقيه، بل أنا استعرته منه وأنا أعيده إليه، لا علاقة لي بمسألة أخرى، أنا أعرف أنه هو وهو الذي أعارني. وللآخر تحليفه، يعني في هذه الحالة أنت تقر أن هذا لفلان الذي ادعيت، احلف أنه لفلان، لأن كل واحد من الاثنين يطالب بنفس الكتاب، عند ذلك يحلفه الذي يقر على ذلك ويعني يقول له إنه لفلان، يعني يزيد في إقراره بحلف اليمين. وإن ادعيا شيئا على ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه منه وسلم ثمنه، الآن مثلا عقار دكان، هذا يقول أنا اشتريتها مثلا بمئة، والآخر يقول أنا اشتريتها بمئة، والأول يقول أنا سلمته الثمن، والثاني يقول أنا سلمته الثمن، إذن كل واحد من الاثنين اشترى الأول والثاني نفس الحاجة وأقاما بينتين على ذلك، وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه وأنه سلم الثمن. فإن اختلف تاريخهما، يحتمل أحيانا الإنسان يبيع حاجة ثم بعد ذلك يشتريها مرة ثانية، كم من دكان باعها إنسان ثم بعد فترة من الزمان اشتراها، فيحتمل أنه مرة ثانية باعها، وهكذا يكون يعني كل من الاثنين صادقين في أنهما اشترى منه، لكن كل واحد بتاريخ. وإن ادعيا شيئا على ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه منه وسلم ثمنه، فإن اختلف تاريخهما، هذا اشتراه عام 1402 وهذا اشتراه 1415، إذن من الذي يثبت له البيع؟ قطعا للأول. الآن ثبت للأول ونريد أن نثبت الآن أن الأول باع أو انتقل ملكه مرة ثانية، فإن اختلف تاريخهما حكم للأسبق منهما تاريخا. آمنا بأن الاثنين قد اشتريا من هذا الإنسان، لكن هذا اشترى في عوام سابقة فمعه زيادة علم بزيادة هذا التاريخ، وإن لم يختلف تاريخهما بأن أطلقتا. ما معنى أطلقتا؟ عقد بيع بدون بيان التاريخ، أو إحداهما واحدة مؤرخة والثانية غير مؤرخة، أو أرخت بتاريخ متحد نفس اليوم تماما، عند ذلك نقول في كلا الأحوال الثلاثة سقطتا لاستحالة إعمالهما. يعني إذا كانت كل من صك البيع الأول والثاني بنفس التاريخ، للأول والثاني بدون تاريخ، للأول بتاريخ وللثاني بدون تاريخ، أو للثاني بتاريخ وللأول بدون تاريخ، هذه الأحوال الأربعة سقطت كل من هذه الحجاج. لماذا لا نستطيع إعمال واحدة على الأخرى؟ ثم إن أقر لهما أو لأحدهما فواضح. قال المشتري أنا بعت زيد، هذا الإقرار سيد الأدلة، أو لأحد أقر لهما أو لأحدهما فواضح، وإلا حلف لكل يمينا ويرجعان عليه بالثمن. مثلا قال ما بعتك، وللثاني قال ما بعتك، عند ذلك في هذه الحالة يرجع الأول والثاني، تعارضت البينتين، لكنه في هذا الأمر استطاعوا أن يثبتوا أنهم قد اشتروا. ماذا عليه أن يفعل؟ أن يعيد الثمن للأول والثمن للثاني. قال أو أقر لهما أو لأحدهما فواضح، وإلا حلف لكل يمينا ويرجعان عليه بالثمن لثبوته بالبينة. ولو قال كل منهما والمبيع في يد المدعي عليه بعتكه بكذا وهو ملكي، وإلا لم تسمع الدعوة. يعني أنا لا أستطيع أن أقول والله بعت دارا هي ليست ملكي، واضح؟ أما إذا كان والله بعت دار، أقول قولها بعت هذه الدار وكالة من فلان، بعت هذه الدار وهي ملكي، المهم أن يثبت أنه قادر على التصرف في البيع حال البيع. وإلا إذا توجهت البينة أن فلانا باع شيئا لا يملكه، هل نستفيد شيئا من هذا؟ أبدا، صار فضوليا ولا نقبل بهذا البيع، وإلا لم تسمع الدعوة. فأنكر وأقاما بينتين بما قالاه وطالباه بالثمن، فإن اتحد تاريخهما سقطتا، وإن اختلفت وإن اختلف يعني التاريخ لزمه الثمن. بعد ذلك قال ولو قال آجرتك البيت بعشرة مثلا، فقال بل آجرتني جميع الدار بعشرة، وأقاما بينتين تساقطتا فيتحالفان ثم يفسخ العقد. بيت، الآن نريد أن نفهم ماذا يريد الشيخ بكلمة بيت وكلمة دار. لو رجعنا إلى السيرة النبوية العطرة لنرى أن كلمة بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى كل بيت؟ يعني كل غرفة، غرفة السيدة عائشة، غرفة السيدة أم سلمة، غرفة السيدة سودة، هذا يسمى بيت. مجموعة البيوت ماذا تسمى؟ دار. فالدار يضم عدة بيوت. هذا الدار يعني مثل الآن نقول نحن البيت ماذا عندنا؟ عدة غرف. الآن سنتفق على اصطلاح نفهمه، الدار معنى ذلك جميع الغرف التي تسمى، نسميها بيت نسميها دار كيف ما شاء. الآن في اللفظ الذي يريد الشيخ، الدار عبارة عن مجموعة من الغرف يعني محاطة ولها باب واحد. بعد ذلك البيت هو عبارة عن الغرفة الواحدة أو المخدع الواحد، هذا ماذا يسمى؟ بيت. قال الخلاف الآن، هل أجره جزءا الذي يسمى غرفة أو يسمى بيت، أم أجره الدار جميعا؟ قال المدعي ماذا يقول؟ قال آجرتك البيت بعشرة مثلا، أجرت غرفة واحدة. قال لا، أنت أجرتني الدار كلها فيها خمس غرف، نعم، بعشرة، لكن ما حدث شيء، لا سكن ولا شيء، اختلفوا ربما سوء تفاهم. مثل ما نقول الآن لو قلنا لواحد أنا أجرتك البيت ماذا يفهم اليوم بلهجتنا؟ ماذا يفهم أجرتك البيت؟ كل البيت. عندنا لا نستخدم أهل الشام مثلا كلمة بيت لغرفة، نعم، كثير من ربما كثير من البلاد تستخدم. الأصل في هذا أن البيت يعني صلاة المرأة، يقول عليه الصلاة والسلام، أقرب لكم هذا، صلاة المرأة في صحن دارها، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في صحن دارها. شو معنى هذا؟ صار الدار يضم عدة غرف، إذا دخلت إلى بيت من البيوت أفضل من أن تصلي في أرض الديار، يعني لما في البيت من الستر أكثر، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. ما هو المخدع؟ المخدع غرفة داخل غرفة، بداخل هذا البيت ماذا يوجد؟ يوجد غرفة ثانية، فهذه أكثر ستر أم لا؟ أكثر. وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. إذن عرفنا معنى البيت وعرفنا معنى الدار. ماذا قال صاحب البيت؟ أجرتك. ماذا قال صاحب الدار؟ قال أجرتك بيتا أي غرفة. وقال المستأجر بل استأجرت الدار كلها. عند ذلك نقول له أماذا نفعل؟ اختلفت البينات، وهذا صادق فيما يدعي وهذا صادق فيما يدعي، لكن الخلاف بأي شيء؟ بفهم العبارات. يحلف المستأجر أنه استأجر البيت الدار كاملة ولم يستأجر البيت، ويحلف صاحب الدار أنه أجره البيت ولم يؤجره الدار. الآن تساقطت البينتان، العقد التغى، ما أحد يعني فعل شيئا مع الآخر، لا لم يعني يوم جاء لي يستلم بالأجرة أول الشهر قال له اطلعوا من الغرف، قال له أنا أجرتك وحدي، قال له لا أنت أجرتني الدار كلها. يحلف هذا يمين وهذا، وهذا كل بيع، وهذا كل بيع عندنا يحصل فيه خلاف في الثمن نفعل هذا. قال أحدهم بتصير بعض الناس يفعلون هذا الفعل، يقول له أخي بعشرة، يقول له ثمانية بعتون كذا، يظن المشتري أنه اشترى بثمانية ويظن البائع أنه باع بعشرة، هذا صادق وهذا صادق. طيب بعد ذلك اختلفوا، ماذا نفعل؟ هذا يحلف أنه والله بعتك بعشرة وما بعتك بثمانية، بعتني بثمانية وما بعتني بعشرة، كل واحد يحلف عكس اليمين الآخر، بتساقط وانتهى البيع، كل واحد ترجع له حاجته. هذا حل خصومة لأي بيع يختلف فيه الناس في الثمن. تنبيه، لا يكفي في الدعوى كالشهادة ذكر الشراء إلا مع ذكر ملك البائع. أنا أشهد أن فلانا اشترى، طيب من مين اشترى؟ قال والله ما بعرف، ما استفدنا شيء من هذا، قد يكون هذا الشراء من إنسان فضولي، من غاصب، من سارق، من أي شيء. لا، لابد أن تذكر عندما تشهد وعندما تدعي أن تقول اشتريت الدار من أحمد. لا يكفي في الدعوى كالشهادة ذكر الشراء إلا مع ذكر ملك البائع إذا كان غير ذي يد، أو مع ذكر يده إذا كانت اليد له ونزعت منه تعديا. الآن إذا كان البيت لزيد وشهدنا أو ادعينا على أنه باعنا هذا البيت، فأقول اشتريت البيت من زيد وهو ملكه. أحيانا بيكون البيت مؤجر أو في غاصب إلى غير ذلك، وأنا قادر على انتزاع هذا البيت من الغاصب، هل يجوز لي أن أشتريه؟ نعم يجوز. أقول اشتريت البيت الذي يملكه فلان وبيده وفيه فلان غاصب، وأنا اشتريته على هذا الأمر، إذا استطعت أن أنتزع الغاصب صح البيع، وإذا لم أستطع أن أنتزع الغاصب ما صح البيع. يعني ما مثل هذا، واحد رأى مثلا بيتا له بيت مغصوب، كلما عرضه على أحد قال أنا لا أريد أن أفعل مشاكل مع الناس، فباعه لأحد مثلا رجالات الشرطة لنفترض، تصير هذه المسألة، هل هذا قادر يعرف القانون ورايح جاي وساكن المخافر يستطيع أن يخرجه؟ لكن ثبت أن هذا له دعم ظهره أكثر من هيك لم علمه، عند ذلك هل يستطيع أن يخرجه؟ لا، في هذه الحالة ما صح البيع وينبغي أن يعاد الثمن. ولو ادعوا أي الورثة كلهم أو بعضهم مالا عينا أو دينا أو منفعة لمورثهم الذي مات وأقاموا شاهدا، نحن خمسة أبناء مات أبونا، نعرف يقينا أن والدنا له دين مليون ليرة على فلان، أقمنا شاهدا بالمال، بعد ذلك شاهد واحد لا يكفي إلا ومعه ماذا؟ يمين. جاء فلان فشهد بالفعل أبوكم يعني له دين مع فلان، مورثكم له دين، الآن ماذا نحتاج نحن؟ أن نثبت هذا الدين بأي شيء؟ باليمين. إذا كنا خمسة كل واحد قديش نصيبه؟ كم نصيبه؟ 200,000. طيب جاء الابن الأول فحلف يمينا، نعطيه هل يأخذ المليون الآن ويوزعها لإخوته؟ لا، إنه حلف عن حصته فقط، الشاهد للجميع واليمين على حصته، كل واحد بيحلف حصة بياخده، بياخذ هذا أخذ 200 هذا بياخذ، تبين أن أحدهم مثلا قاصرا وننتظره حتى يكبر، قاصر يعني دون سن البلوغ لأنه لا يمكن أن يحلف يمينا، أو تبين أن أحدهم مجنون ينتظر حتى مثلا يفيق من جنونه، أو نستطيع أن نقيم بينة أخرى. إذن ولو ادعوا أي الورثة كلهم أو بعضهم مالا عينا أو دينا أو منفعة، المال عينا مثل سيارة، دينا مثل مليون ليرة سوري، منفعة أجرة بيت مؤجر ولنا الأجرة، لمورثهم الذي مات وأقاموا شاهدا بالمال وحلف معه بعضهم على استحقاق مورثه الكل أخذ نصيبه ولا يشاركه فيه من جهة البقية لأن الحجة تمت في حقه وحده. هو ماذا يحتاج كل واحد؟ إلى شاهد ويمين، الشاهد مشترك للجميع، لكن أنا بحلف يمين عنك؟ لا، ولا أنت تحلف يمينا عني، تمت في حقه وحده وغيره، وغيره قادر عليها بالحلف، وأن يمين الإنسان لا يعطى بها غيره، من عطى بيأخذ فيها هو فقط لنفسه، فلو كان بعض الورثة صبيا أو غائبا حلف إذا بلغ وحضر، يعني أو حضر إذا كان غائبا وأخذ نصيبه بلا إعادة دعوة، لا يحتاج إلى إعادة دعوة من جديد، هذه الدعوة متوقفة فقط على حلف اليمين، وحلف اليمين ينبغي أن يكون هو أهل لذلك، أن يكون هو أهلا لذلك، وأخذ نصيبه بلا إعادة دعوة وشهادة، ولو أقر بدين لميت فأخذ بعض ورثته قدر حصته ولو بغير دعوة ولا إذن من حاكم فللبقية مشاركته. نعم، الآن قال أقر بدين لميت، مات الميت قال لهم يا جماعة أبوكم له معي مثلا 100,000 ليرة سوري، الآن لو أعطينا كل ما أعطينا دفعة من هذه 100 يملكها واحد أم يملكها الجميع؟ لا، الجميع يملكونها وتقسم عليهم بحسب حصصهم. قال فأخذ بعض ورثته قدر حصته ولو بغير دعوة ولا إذن من حاكم فللبقية مشاركته. ولو أخذ أحد شركائه في دار أو منفعتها ما يخصه من أجرتها لم يشاركه فيه بقية الورثة كما قاله شيخنا. قال له إحنا خمسة والأجرة 10,000. قال خذ 10,000. قال له أنا ما بأخذ غير أجرة حصتي، يعطيني 2,000 ليرة، هل يشاركه الآخرون؟ لا، كل واحد يروح يأخذ أجرة حصت. بعد ذلك قال الشيخ فصل في الشهادات والحمد لله رب العالمين.